بسم الله الرحمن الرحيم، وبعون من الله تعالى وتأييده، وبعد حمده أحمد الله تعالى حق حمده. الحمد لله كما ينبغي أن يحمد، والصلاة والسلام على نبيه أحمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه لله تعبد، صلاة وسلاما دائمين ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. بسم الله وبعون الله، وبعد سلام الله على الجميع، نبدأ درسنا. فيقول قارئنا وفقه الله تعالى: فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. إذن هذا الفصل أفرده المصنف هنا، مع أنه سبق أن ذكر الرؤية، مر بنا قريبا ذكر الرؤية، رؤية الله جل جلاله. أولا، الرؤية خاصة بالمؤمنين، أما الكفار فلا يرون ربهم، لأنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذه الرؤية خاصة بالمؤمنين. ثم إن الرؤية لله جل في علا تكون رؤيتان: رؤية في عرصات يوم القيامة، يوم العرض الأكبر، يريهم الله نفسه فيكشف الحجاب ويكشف عن ساقه جل وعلا، فيخر المؤمنون لله سجدا، وأما المنافق فيحاول أن يسجد لكن يخر على قفاه يسقط. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هؤلاء الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود، أما المؤمنون فيخرون لله سجدا وينعمون بهذه الرؤية في عرصات يوم القيامة. يوم القيامة سيأتينا بعد قليل تفصيل، وهو يوم طويل مقداره 1000 سنة، وقيل 50,000 سنة، والله أعلم، إنه يوم طويل جدا، وهو شبيه بأيام الدنيا. فإذا جاء يوم المقيل، إذا جاء المقيل فدا إن أهل الجنة يدخلون الجنة وينتهي أمرهم كما سيأتي بعد قليل، وأهل النار والعياذ بالله يدخلون النار. ولذلك أصحاب الجنة يومئذ خير مقاما وأحسن مقيلا. فالمؤمنون في عرصات يوم القيامة يرون الله، نحن نتحدث الآن عن الرؤية، متى يرون الله؟ هل يرون ذلك أول اليوم أو وسطه؟ قبل أن يدخلوا الجنة يرونه قطعا، المؤمنون فقط، رجالا ونساء، رجالا ونساء يرونه كما يرون الشمس في رابعة النهار، ويرونه أيضا في الجنة في درجات متفاوتة، بعضهم يراه كل يوم، وبعضهم يراه بما مقداره يوم الجمعة، فإنه يوم عظيم في الدنيا، وما يوازيه في الآخرة فضله عظيم، يكشف الله جل وعلا الحجاب عن وجهه فيراه المؤمنون. وقلنا قبل إن الله جل وعلا يوصف بأن له وجه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقلنا إن الوجه لا يقال إنه جزء من كل، بل يقال إن الوجه تعبير عن الذات، يعني له وجه يليق بجلاله وعظمته، وعبر بالوجه عن الذات كلها، عبر بالوجه عن الذات كلها، وهو من الصفات الذاتية لربنا عز وجل. إذن ويبقى وجه ربك، ووجهه كما هو معروف وجه يليق بجلاله وعظمته، له كامل صفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وبحمده، فصفاته دائرة بين الكمال والجلال وبين الجمال والجلال أيضا، يعني الهيبة والعظمة. يرون أي المؤمنون رجالا ونساء وجه الله عز وجل كما يرون الشمس ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الكوكب الغابر في الأفق ليس دونه قطر ولا سحاب ولا غيم. وهذا كله ثابت في الأحاديث التي في الصحيحين وقد مرت بنا سابقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم عيانا بيانا لا تضامون، وفي لفظ لا تضامون يعني لا تزدحمون، لا تكون الرؤية شاقة، بل ترونه بمنتهى الوضوح. وقلنا إن الذين ماتوا وهم أكفاء يرد الله إليهم أبصارهم فيبصرون، وقلنا إن المؤمنين يبعثون ويعطيهم الله تعالى كامل خلقتهم وكامل صفاتهم، وذلك فضل الله سبحانه وبحمده. المؤمنون يرون ربهم مرتين، المرة الأولى في عرصات يوم القيامة يعني في ساحة الحشر، عرصات القيامة يعني ساحة الحشر، وساحة الحشر ستأتينا بعد قليل، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وكذلك المؤمنات يرين. أما في الجنة فتتفاوت رؤية المؤمنين له، منهم من يراه في كل جمعة، ومنهم من يراه كل يوم بحسب دينهم وأعمالهم وصلاحهم ودرجاتهم في الجنة، ولا يجدون نعيما ألذ ولا أعظم ولا أطيب ولا أسعد من رؤيتهم لله جل وعلا. أسأل الله يرزقني وإياكم ووالدينا ووالديهم وبنياتنا وأبنائنا وزوجاتنا وأحبابنا ومشايخنا والمسلمين جميعا رؤية وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه جواد كريم. وهذه الرؤية التي يرون الله فيها يرونه رؤية حقيقية. وعندما قال النبي: إنكم ترون الله ربكم كما ترون الشمس أو القمر أو الكوكب، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي كما أسلفنا، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه. ومن أنكر الرؤية خرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه أنكر القرآن الكريم والسنة. وجوه يومئذ ناضرة أي جميلة طيبة مكتملة الخلقة إلى ربها ناظرة، يعني تعاين ربها تشاهده تراه رؤية حقيقية تتلذذ بها. على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى ربهم جل وعلا رؤية واضحة. ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله، إذا شاء رأوه سبحانه وتعالى، وإذا لم يشأ لم يروه، وهم يرونه زيادة في النعيم. ولهذا قال: ولدينا مزيد، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قلنا المزيد والزيادة هي رؤية الله كما فسرها بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخذين هذا التفسير من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب تفضل شيخنا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. أولا يجب أن ندرك إدراك كامل أن الله جل وعلا بين لنا مشاهد القيامة في القرآن كأننا نراها رأي العين، بينها لنا حقيقة. القرآن مليء والسنة مليئة بتفاصيل اليوم الآخر. سمي اليوم الآخر لأنه لا يوم في الدنيا بعده، لا يوم في الدنيا بعده، من أيام الدنيا. فنختصر، أو أنا يعني أورد لكم بأسلوبي العامي المقصر التفاصيل بحيث نستطيع أن نلملم الموضوع، مع اعتذاري الشديد لكم عن إيراد الأدلة مفصلا، لأن ذلك سوف يكون محتاجا إلى وقت طويل. الميت، الإنسان إذا كتب الله له الموت يأتي الموت فجأة، لا يعلم متى يموت، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. خمسة من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله جل جلاله، ولهذا يقال إن أحد العلماء في المنام رأى ملك الموت، قال له: متى بموت؟ قال: كذا، والله ما أدري، خمسة أيام، خمس ساعات، خمسة أشهر، خمس سنين، ما أدري. فانطلق يسأل أحد علماء الرؤى الذين يؤولون الرؤى عن علم وليس عن دجل كما هو منتشر في زمننا هذا، ولا عن تخرص. فقال له: إن ملك الموت يقول لك خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، وتلا عليه الآيات: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالموت يأتي فجأة، ومن مات قامت قيامته. طيب، لو فرضنا أن إنسانا معه 898 شهادة دكتوراه تخصص في القرآن والفقه والسنة والحديث ورجال الحديث ومصطلح الحديث والتوحيد والعقائد، كل ذلك دكتور متخصص، إذا قيل له: من ربك؟ سهل يجاوب في الدنيا، لكنه والعياذ بالله من أهل الجحيم، كتب الله له الشقاء، لا يستطيع أن يجيب على امتحان القبر. انتبهوا، الميت إذا خرجت روحه، جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان، إن كان مؤمنا تأتيه ملائكة تبشره: سلام عليكم، وتخرج نفسه فتوضع في كفن وحنوط من الجنة، وتصعد بها الملائكة، فيقال: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقال: روح فلان بن فلان، فيكتب كتابه في عليين كما أخبر الله تعالى، ثم يقال: أعيد روحه إلى جسده فتعاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حملت الجنازة فإما خيرا تقول: قدموني قدموني، وإما شرا تضعونه عن أنفسكم. فالروح توازي الجسد بإذن الله، تنفصل بالموت عن الجسد، والروح لا يعلمها إلا الله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا انفصلت هذا الموت ويجد من آلام الموت ما الله تعالى به عليم، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا مات الميت المؤمن جعلنا الله وإياكم منهم يؤخذ إلى قبره بعد الصلاة عليه وبعد تغسيله وتكفينه وتجهيزه ويدفن في قبره. إذا دفن في قبره جاءه ملكان شديدا الانتهار، أحدهما اسمه منكر والثاني نكير، مهابان عظيمان، فيقعدانه ويسمع قرع نعال قومه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع طقطقة النعال، فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له من نبيك؟ أو ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد عبد الله ورسوله. ويقال ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقال لقد عرفناك مؤمنا. ثم يرى مكانه في الجنة ويقال له هذا نزلك في الجنة، نم قرير العين. فينام في قبره ولا يشعر بالزمن، لا يشعر بالزمن، وينعم. كيف ينعم؟ الله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. أما الكافر والعياذ بالله فإذا وضع في قبره، وكما قلت لكم لو معه 990 شهادة دكتوراه في التخصص العقدي ما استطاع أن يجيب، خلاص ساقط. من ربك؟ ها ها ها لا أدري، أعوذ بالله. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ما دينك؟ ها ها لا أدري، خلاص انتهى، أغلق. فيضرب بمرزبة من حديد تسمعها الخلائق وتختلف أضلاعه، ويعذب عذابا، ويفرش له فراش من النار، ويرى منزله في النار ويقال هذا منزلك في النار. هذه الفتنة. ولهذا يقول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا على الإيمان والطاعة، وعند الموت يتشهد وتأتي الملائكة تطمئنه ويعرفهم ويراهم، يرى الملائكة. ولو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. بعد ذلك يموت في ساعة معينة محددة معلومة عند الله جل جلاله، ثم يعذب في قبره بكرة وعشية. وقد يعذب بعض المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القبرين، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني في كبير يشق تركه، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس في النميمة. هذا من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله، قد يعذب المؤمن بالقبر. المهم أنه يعذب في قبره بكرة وعشية، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني فرعون ومن تبعه يدخلون النار والعياذ بالله. طيب ماشي، اقرأ. وين قارئ؟ أنا مو فيه. طيب ماشي. قال ولو سمع الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، يعني كما قلنا فتعاد الأرواح إلى الأجساد. يقول العلماء رحمه الله تعالى إن إسرافيل ينفخ في الصور ثلاث نفخات، بعض العلماء يقول نفختين. النفخة الأولى يصعق من في السماوات ومن في الأرض، كلهم يموتون كلهم، آخر من يحشر راعيان من مزينة يرعيان غنمهما في حرة المدينة فيبصرانها وقد انقلبت وحوشا فيخر صريعين، وتقوم الساعة، يعني ينفخ في هذه النفخة والرجلان يتبايعان، أحدهما يمد القماش والثاني يمد النقد، والرجل يلوط حوضه، يعني الناس في أحوالهم في غفلة، لكن لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق حين لا يقال في الأرض الله الله الله. فصعق ماتوا، ثم يقول الله موتوا، مت يا عزرائيل، فيموت عزرائيل إسرافيل عفوا، يموت إسرافيل بعد أن يموت ملك الموت، تموت كل الخلائق. فيقول الله جل وعلا لمن الملك اليوم، فلا يجد من يجيب، ما في جواب، كما قال الله في سورة غافر، فيجيب نفسه بعد حين لله الواحد القهار، الملك اليوم لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك، أي بعد أن يجيب نفسه عز وجل، يأمر إسرافيل فيحييه جل وعلا ربنا، ثم يأمره بالنفخة الثانية أو النفخة الأخيرة، فينفخ في الصور. قال العلماء تمطر السماء مطرا كمني الرجال، ولا يبقى في الأرض موضع شبر إلا وفيه قبر، موضع شبر من الأرض فيه قبر، حتى قالوا بين الكعبة وبين المقام 70 قبر، 70 نبيا، والله أعلم بهذا. المهم أنه لا يبقى في الأرض شبر إلا وفيه قبور في ذلك الزمن، فينزل مطر كمني الرجال، ثم ينبتون، ينبت مثل ما ينبت الكراث، أول ما يخرج رأسه، بعض العلماء قال إنه يستمر 1000 يوم، وبعضهم الله أعلم بذلك، المهم أنهم ينبتون، فإذا نبتوا استووا قياما نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، ثم يقوم الناس لرب العالمين، ترجع أرواحهم إلى الأجساد، ثم تشقق السماء بالغمام، وينزل ملائكة كل سماء ويصفون على شكل دائرة، تنزل ملائكة السماوات 7 كلهم، يقول الكافر أين المفر، ما فيه، وتدنو الشمس من الخلائق فتلجمهم إلجاما، منهم من تصل إلى حقويه، ومنهم من تصل إلى ركبتيه، ومنهم من تصل إلى ساقيه، المهم أن العرق يلجمهم، فيمكثون ما شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الحال، في هذه الحال يحشرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا بهما، يعني غير مختونين، كما خلقهم الله أعادهم الله كما خلقهم أول مرة. ثم بعد ذلك يذهبون إلى آدم، يا آدم أبونا أنت، اشفع لنا، ألا ما ترى إلى ما نحن فيه من الضيق والشدة، اشفع لنا، فيقول لا، الله أمرني ألا أكل من الشجرة فأكلت، وقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله قط، اذهبوا إلى غيري. فينطلقون إلى نوح، يا نوح أنت أول الرسل، أنت أول رسل الله صلى الله عليه وسلم، اشفع لنا، فيقول لا، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله، وإني قد سألت ربي ما ليس لي به علم، فيعتذر. ثم يذهبون إلى إبراهيم أنت أبو الأنبياء يا إبراهيم اشفع لنا، فيذكر كذباته الثلاث وكذباته يعني على سبيل المجاز، لما قال إني سقيم ولما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وعندما قال للأفلاك هذا ربي، كل هذا يريد أن يقرب العلم إلى قومه ورعاها كذبات. إذن يا إخوان المشاهد مشاهد يوم القيامة خطيرة جدا، فعندئذ يذهبون إلى موسى صلى الله عليه وسلم فيعتذر، ثم يذهبون إلى عيسى فيعتذر، ثم يذهبون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها أنا لها، ثم يذهب فيسجد تحت العرش ويدعو الله بدعوات ويحمده بمحامد يفتح الله بها عليه، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يشفع الشفاعة الكبرى في أهل الموقف بأن يفصل فيهم، بأن يقضى بينهم، بأن يذهب عن هذه المحنة العظيمة التي يجثو فيها الأنبياء والمرسلون على ركبهم، وكل منهم يقول نفسي نفسي نفسي نفسي، اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، بعد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الملتقى في درس قادم نتابع بإذن الله، سائلين الله العون والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.